ذلك اللي أعظم من هذا يا جماعة تتبع ما عند الناس. ترى لما نتكلم عن الستر يا شباب لا يعني الستر بس ستر مثلا عفوا فاحشة ولا شرب خمر ولا كذا، حتى الأشياء الأخرى. يعني أنا الحين لما أفتح مثلا انستغرام ولا غير، ولا واحد أحيانا يجي يرسل لي صورة الحوش عندي مثلا وصورة المراجيح حقت عيالي، أقول هذا كيف وصلت هالمراجيح حقت عيالي اللي في داخل بيتي اللي أنا أقفل الصور عليها، كيف وصلت عند هالرجال؟ وإذا شخص ما إما قرط عندي ولا امرأة قرطت عند أهلي وجاء وطق وصوروا بيت فلان وقعد أرسل، من أذن لكم بهذا؟ شرعا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اطلع على كتاب أخيه بغير إذنه فقد خانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كتاب أخيه، يعني لو واحد معه ورقه قاعد يكتبها قمت أنت وحطيت عينك كذا تبي تقرأ وش، حتى لو قاعد يكتب اللهم صلي على محمد ما يجوز أنك تقرأ يا أخي من غير إذنه، حتى لو جوال، حتى لو جوال ما يجوز أن تطلع على ما عنده. ولا مثلا قاموا وعندك مثلا فرضا دخلت إلى بيتك قامت وصورت الكراسي وصورت كذا، بعدين بدي يقولون يا الله وش الموديلات القديمة اللي عندهم، وشو اللي تصورون طيب بيتي من غير إذني؟ جد والله، ولا بعد تغتابوني تحشون فيني، ولا تجون وتصورون مثلا عيالي، من أذن لك أنك تصور عيالي؟ أحيانا أنت في طيارة تلقى الواحد، ولا في مستشفى ولا في سوق مكان عام يعني، فيجي واحد يعجبه وليت حليلة وش حليلة وطق وصوره، من أذن لك أنك تصوره يا أخي؟ من أذن لك أنك تصوره ولدي وتنشره؟ هذا كله لا يجوز. لا يعني الستر يا جماعة لما نقول ستر أنه أشياء قبيحة واستروها، كل شيء من خاصة الإنسان لا يجوز إخراجه، استره. شكل بيتي، غرفي، الأثاثي، مكتبتي، إن دخلت عندي، طعامي اللي أنا حطيت، استأذن مني يا أخي، استأذن أنك تصور المقلط وتصور المجلس وتصور طعامي وتصور، ليش تبدأ تصور أكلي وتنشر تقول شوف طبخ فلانة زوجة فلان، وش دخلك يا أخي توري الناس؟ جد الله. ولذلك الحذر أولا من أن يتتبع الإنسان عورات الآخرين، والشيء الثاني إذا بلغك شيء من هذا، إذا جاء واحد وقال لك والله يا أخي ترى فلان امرته سوت كذا وكذا، قلت اتق الله واستر لا يبتليك رب العالمين. يا سلام، عندك نصيحة ارسلها بأحسن أسلوب له، قال يا فلان أنا والله لك محب وترى حصل كذا وكذا في بيتك عاد أنت حل مشكلتك، لكن أنا وش دخلت تجي تخبرني وكأنك فرحان أن فلان مسكت عليه شيء؟ أو تجد أنه يتتبع أحيانا أشياء تتعلق ببناته ولا بعياله، ولا مثلا راح مكان معين وشاف سيارة فلان مثلا وقام وصورها تك، بعدين قال أنت وش جايبك المكان الفلاني؟ وش دخلك وش جابني يا أخي؟